لان رقم 3 الصندرة وعلى فكرة في الكتير لازم تقارن كده مع ايه يا مشكله الاندوكراين كمان ان انت خطوبه ما تنقصش ولو نص درجه فجايز هي دي مشكله الاندوكراين. خلاص يا جماعه، يبقى لغايه الوقت لما تيجي تتكلم عن اي مرض في الاندوكراين قلنا بنتكلم عن كام حاجه؟ ست حاجات. رقم واحد والابوز اللي هي تبقى رقم واحد حتى لو سؤالنا طلبهاش، اللي هي رقم واحد في الفيسيولوجي. وفي الفيسيولوجي بنتكلم عن كام حاجه؟ اربع حاجات. رقم واحد اسم الهرمون، ودي سهله. اسم الغده، ودي اسهل. فانكشن اوف هرمون، وهنا نقف واقفه لان هي دي الحته الوحيده اللي هتتذاكر. وبعد كده ريديوليشن اوف هرمون، وقلنا برضه هنجيبها منين؟ من الفانكشن. وبعد كده دخلنا على العنوان الثاني اللي هو ايتيولوجي، وقلنا اسباب اي مرض في الاندوكراين سواء هايبر او هايبو. كام حاجه؟ ثلاث حاجات. لو كان المرض هايبر، ايه هما ثلاث حاجات؟ اول حاجه تيومر وموست بروبابلي دي بقى جنومه، وبعد كده هايبر بليزيا، ورقم ثلاثة ايه؟ اكسوجن اوف ايتين. طب لو كان المرض هايبو، لو المرض هايبو هيبقى كام سبب؟ برضه ليه ثلاث اسباب. السبب الاول سهل، اللي يبقى بسبب الدكتور. لو كان دكتور هندي هو اللي بيعالج العيان، يعني عيان راح له بهايبر، فالدكتور عمل له سيرجيكال ريموفال بس شال حته كبيره شويه، فهيطلع من عنده ايه؟ عنده هايبر. يبقى رقم واحد سيرجيكال. رقم اثنين الراديشن، اتعرض لاشعاعات بس بزياده شويه عملت له هايبو فانكشن في الغده. يبقى رقم واحد سيرجيكال، ورقم اثنين الراديشن، ورقم ثلاثه يقول لك جمله موسيقيه خلابه هتفتح نفسك على مذاكره الاندوكراين واحنا لسه في اوله. يعني جايز الجمله دي هتخليك تعشق الاندوكراين وتحب تذاكر. ايه هي الجمله دي؟ يقول لك اي مرض هايبو بيعمل له ثلاث حاجات، ده رقم ثلاثة لوحدها، بس انا حاططهم في نقطة واحدة بس، عشان أولاً يبقى ثلاث حاجات زي هايبر، وثانياً عشان الثلاثة مع بعض بيكونوا لك سيمفونية خلابة رومانسية بديعة رقيقة، بتقول إن أي مرض هايبو في ثلاث أمراض يعملوه، إيه هما بقى؟ يقول لك تيوبركلوزس، هيموكروماتوزس، ساركويدوزس. إيه الجمال ده؟ ساركويدوزس، تيوبركلوزس، هيموكروماتوزس. شفت الثلاثة على نفس الوزن. ساركويدوزس، هيموكروماتوزس، تيوبركلوزس. ماشي يا اخوانا؟ جمله مصريه خلابه اللي بتقول ايه بقى؟ ساركويدوزس، هيموكروماتوزس، تيوبركلوزس. اظن دي ما تتنسيش ابدا، حتى اعمل لي جنبيها علامات موسيقيه كده، حتى في الامتحان اعمل علامات موسيقيه معايا. على فكره الكلمه دي سكيم، بس انت متخيل وقع الكلمه دي على الراجل اللي صح في اخر سنه لما يلاقيك فاكر ان اي مرض هايبو كاتب له مثلا ساركويدوزس. طبعا صح، يقول لك ايه الطالب المفتري ده اللي فاكر سبب ساركويدوزس؟ يعني اظن بتبقى حاجه قويه جدا، ولو ان احنا كاتبينها منين؟ من السكيم. يبقى اي مرض هايبو ثلاث حاجات، سيرجيكال ايراديشن، والجمله النسخيه الخلابه اللي بتقول ايه؟ ساركويدوزس، هيموكروماتوزس، تيوبركلوزس. ولحد هنا خلصنا عنوانين في الاندوكراين، وهسال السؤال اللي هساله عن كل جزئيه. دي الحاجات اللي بتعمل هايبو بالظبط. فعشان كده هسال السؤال اللي هساله عن كل جزئيه، هل لحد دلوقتي هنذاكر اندوكراين؟ اعتقد هنذاكر حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ فانكشن هرمون. خش بعد كده على العنوان الثالث اللي هو كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر انا عندي كام مجموعه من الامراض في الاندوكراين؟ يا اما هايبر يا اما ايه؟ يا اما هايبو. ونبدا اول حاجه كده الهايبر. فهيقول لك بقى ان الهايبر رقم واحد، الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي هايبر عندنا رقم واحد اعتقد يبقى انسان ياخد صفر غذائه، يعني ما يقولش رقم واحد كلينيكال بيكتشر زي ايه؟ الزاكوز. يبقى رقم واحد كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، وطبعا تكتبها وانت مبسوط جدا وسعيد جدا لان اساسا انا عارف الكوز. يعني مثلا لو كان مرض هايبر زي اللي انا بتكلم عنه هقول كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، فور اكزامبل ايه اللي هيحصل مثلا؟ الغده حجمها يكبر فهيعمل كومبريشن، فاكتب مثلا بريجر مانيفستيشن. اظن على حسب بقى مكان الغده، يعني لو كانت الغده في الدماغ زي البيتيوتري جلاند لما تكبر مثلا تزود الانتراكرينيال تنشن، تعمل هرمون ماكسيمينوديا، تضغط على الوب الكيازما، الحاجات دي كلها اللي هنبقى نقولها مع كل مرض. ولكن اكتب لي كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز فور اكزامبل ايه؟ تكتب اي سبب منه. رقم اثنين، رقم اثنين كلينيكال بيكتشر اوف الهرمون نفسه. طبعا كل مرض بقى هيختلف بناء على الهرمون اللي بيطلع زياده، فيبقى كلينيكال بيكتشر اوف الهرمون. وتلف تلف لكن انت تجيبها منين؟ تجيبها من الفانكشن. او عشان كده انا في الكتاب مصر ان انا اكتب الكلينيكال بيكتشر اوف الهرمون مش بالاولويات ولكن بتفس ترتيب الفانكشن. معايا ولا مش معايا؟ يعني لو كان هرمون بيعمل اربع حاجات يبقى كلينيكال بيكتشر اوف هرمون هتبقى كام حاجه؟ اربع حاجات هم بس تخليك ذكي وانت بتكتب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تحول الفانكشن لحاجه تنفع كلينيكال. يعني لما تيجي تقول لي مثلا الجروس هرمون مثلا بيزود الجلوكوز، بدل ما تقول لي هايبر جلايسيميا فما تقول دايبيت. لما تيجي تقول لي مثلا اي هرمون بيعمل هايبر ناترينيا، بدل ما تقول لي الصوديوم بيزيد فما تقول لي هايبر تنشن. معايا ولا مش معايا؟ طب لو الصوديوم بيقل فما تقول لي هايبو تنشن. يعني بتحول الفانكشن الى ايه؟ وهتلاقيني ماشي في الكتاب بنفس التشكيل ده. اذا الكلينيكال بيكتشر اوف هرمون بيجيبها منين؟ الكلينيكال بيكتشر اوف فانكشن. واخد بالك من حاجه؟ انت بتلف وبتلاقي الحاجات اللي بره الاستيم كلها طالعه من نقطه واحده بس اللي هي ايه؟ فانكشن اوف هرمون. ريجوليشن اوف هرمون جبناها من الفانكشن، والكلينيكال بيكتشر وبرده جبناها منين؟ وبرده جبناها من الفانكشن. يبقى ده كده اللي هو رقم كام؟ رقم 2 خش على رقم 3. رقم 3 اظن يا جماعه لو كان المرض هايبو بالمره بقى هيبقى برضه هيجيبها من الفانكشن، ولكن هتبقى ايه عكس الفانكشن. يعني لو الهرمون بيزود الجلوكوز يبقى الهايبو هيبقى في هايبوجلايسيميا وهكذا. رقم 3 هي كلمه مش صح قوي، لكن بيني وبينكم مش غلط قوي. يعني انا نفسي بقول لكم ان هي مش صح قوي عشان ما حدش يبص لي بصه عتاب او ينظر لي نظره عتاب او ما يبقاش مقتنع من الكلمه. انا نفسي ثبتت وبقول لك ان هي مش مظبوطه قوي، ولكن بيني وبينك ما حدش في الدنيا يقدر يقول عليها غلط. بس الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي، اوعدوني ان انتم مع اي مرض من امراض الاندوكراين تكتبوها، لان في امراض مهمه جدا فيها الكلمه دي. يعني لو ما كتبتهاش هتخسر. في امراض ثانيه الكلمه دي مش مهمه، بس في نفس الوقت ما حدش في الدنيا يقدر يقول لي ايه، يقول لي غلط. طب ايه رايكم نكتبها كده كده بقى؟ لو طلعت مهمه هناخد درجتها، ما طلعتش مهمه هو احنا مش هنقف. لان ما حدش في الدنيا يقدر يقول لي غلط. الكلمه الثالثه في اي مرض سواء هايبر او هايبو، اتعود ان انت تكتب ان هذا المرض بيعمل ديبريشن اند بولي نيوروباثي. ديبريشن حد في الدنيا يقدر يقول غلط؟ لا طب، لان اي مرض في الاندوكراين او اي تغير في الغدد الصماء قد يؤدي الى ايه؟ ديبريشن. على فكره في امراض كتير جدا في الاندوكراين لو ما كتبتش كلمه ديبريشن تحصل، لانها هتبقى مهمه جدا، وهنبقى نشوف الكلام ده واحنا بنتكلم عن الامراض. في امراض لو ما كتبتش بولي نيوروباثي تاخد صفر، زي مثلا مرض الاكروميجالي. انما بيني وبينكم لما ناخد النيورو بقول لكم اي تغير في الغدد الصماء قد يؤدي الى ايه؟ بولي نيوروباثي. فانت عشان كده كده اكتبها، والله لو طلعت مهمه هناخد الدرجه بتاعتها، لو ما طلعتش مهمه احنا مش هنقف، لان ما حدش في الدنيا يقدر يقول غلط. فكده يبقى اذا الكلينيكال بيكتشر ثلاث حاجات، كلينيكال بيكتشر ذا كوز، كلينيكال بيكتشر للفانكشن. لو كان المرض هايبر يبقى ايه؟ هتكتب الفانكشن. لو كان المرض هايبو هتعكس الفانكشن. ورقم ثلاثة هتبقى ايه بقى؟ هتبقى اللي هي ديبريشن وبولي نيوروباثي. الله يخليكم، هتلاقوني اتضايقت جدا واتأثرت جدا لو في اي مرض نسيتوا تكتبوا كلمة دي، لانها كلمة مهمة في بعض الامراض، وهنبقى نشوف امراض ايه اللي الكلمة دي فيها مهمة. خلصنا الفيسيولوجي وخلصنا الايتيولوجي وخلصنا كلينيكال بيكتشر، واعتقد في حته الاندوكراين فعلا زي ما انا قلت تحس ان هو ايه هايف. يعني اعتقد ان هو برانش من البرانشات اللي حتى في مذاكرته تخلص بسرعه، لاني انا كل اللي عامله طول منهج الاندوكراين ان انا هكمل ايه؟ هكمل فراغات. خش على العنوان الرابع اللي هو انفستيجيشن. اول ما اقول انفستيجيشن تلاقي الكل اعترض عليا، يقول لي على فكره بقى انت بتهرج. ليه بهرج؟ لان احنا يوم ما قلنا لك الاندوكراين صعبه، او يوم ما حسينا ان الاندوكراين مشكله، كانت المشكله بتبدا وبتنبثق دايما من ايه؟ الانفستيجيشن. ومعاكم حق كده، اللي انتوا هيذاكر اي موضوع في الاندوكراين لو الموضوع كله بيخلص خمس دقائق هيلاقي الانفستيجيشن لوحدها تخلص في اربع دقائق. يعني بياخد حوالي 90% من الايه؟ 90% من الوقت في الانفستيجيشن. وعشان كده انا نفسي بقول لك الانفستيجيشن فعلا صعبه، بس عايزين نشوف لها حل بقى. الامراض بتاعت الاندوكراين كتير وقد الانفستيجيشن يدخلوا في بعض. بس انا هقول لكم على حاجه من الاخر بقى. لما تيجي تتكلم عن اي انفستيجيشن في اي مرض في الاندوكراين، ففي اربعه انفستيجيشن لازم تكتبهم. وعلى فكره ما لهمش خانه، يعني في اي مرض ومفيش استثناءات وهم اربع حاجات وما لهمش خانه. رقم واحد واثنين وثلاثه سهلين جدا، اللي هو لو جبت حتى سونج بتاع كاميرون، عارفين طبعا سونج بتاع كاميرون هيقدر يقول ايه؟ هيقدر يقول الانفستيجيشن دي. لكن المشكله في رقم اربعه. خلاص؟ يبقى عندنا واحد واثنين وثلاثه واربعه. نبدا بواحد واثنين وثلاثه. اعتقد رقم واحد لازم تقول لي انفستيجيشن فور ذا كوز. طبعا انفستيجيشن فور ذا كوز ومحفوظ، هتكتب ايه بقى؟ يعني سي تي او ممكن تعمل الترا ساوند على مكان الغده تشوف في ادينوما ولا ايه، معايا ولا مش معايا. لو كان المرض في المخ هتعمل سي تي على البرين، لو كان المرض مثلا سوبرا رينال جلاند على البطن وهكذا. معايا؟ يبقى ده رقم واحد انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. عايز مثلا لو مرض هايبو اكتب تيوبركلين تيست عشان السي بي، او انفستيجيشن الهيموكروماتوزس، او اي كلمه تكتبها مجرد كلمه عشان تعرفه ان انت لازم تعمل انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. ورقم اثنين، رقم اثنين او ثاني نقطه، تعمل تقيس الهرمون ده. لو المرض عباره عن تغير في افراز الايه؟ في الهرمونات، فنقيس الهرمون. خلي بالك لو كان قياس الهرمون سهل كنت انا نفسي، لان دايما بحب اجيب من الاخر، كنت جيت قلت لك انفستيجيشن لاي مرض في الاندوكراين قيس الهرمون، ولو كان هايبر هيبقى الهرمون ايه؟ عادي، ولو كان هايبر هيبقى الهرمون ايه؟ واطي، وكنا خلصنا. لكن دايما افتكر ان دي جي اكتبها مع اي مرض من امراض الاندوكراين، على ان دي جي اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان قياس الهرمون في الدم ليس بالسهوله اللي انتوا فاكرينها. اكتبوا الكلمه دي، قياس الهرمون في الدم ليس بالسهوله اللي احنا فاكرينها. وعشان كده لازم تتعود وانت بتكتب في الاندوكراين قياس الهرمون، ما تكتبهاش كلمه كده وتمشي، انما قول لي مرتين او ثلاثه عشان تتغلب على حاجه مهمه جدا في الهرمونات. لازم تقيسها مرتين ثلاثه، ما ينفعش ان انا دلوقتي انت عايزني اشخص لك مثلا انت عندك اكروميجال ولا لا، لازم اقيس الجروث هرمون مرتين او ثلاثه. ديوتو عشان في ظاهره من ظواهر الغدد الصماء اللي هي بالفايل ايه؟ سكريشن. اظن يا جماعه ان دي تتكتب مع اي مرض في الاندوكراين، هتيجي تقول له بقيس الهرمون، وبعدين تقول له ان دي خلي بالك قياس الهرمون مرتين او ثلاثه ديوتو ايه يا جماعه؟ ظاهره البلستايد سكريشن، يعني الغده ما بتطلعش الهرمون طول الوقت بنفس المستوى وبنفس الليفل، انما دايما تعمل ايه؟ مرة بالستايل سيكريشن. ليه بقى؟ لأنها مرة تلاقيها بتطلع الهرمون ليه وقت الذروة وفي وقت تاني الهرمون ما بيطلعش، زي مثلا الكورتيزون مثلا. هو الكورتيزون بيطلع امتى؟ هل بيطلع طول اليوم؟ كورتيزون بيوصل للماكسيمم 4 الفجر صح ولا غلطان؟ وبعد كده يقل. عشان كده حتى كانوا زمان يقولوا لنا لو عايز تذاكر كويس ومذاكرتك ما تنتهيش ذاكر بعد الفجر، لان هو ده الوقت اللي فيه الكورتيزون. والانسان بيركز في الدنيا دي او بيتغلب على مصاعب الحياه والمذاكره والكلام ده كله بالكورتيزون. فانت الكورتيزون بيبقى في الوقت ده، فانت ذاكر في الوقت ده. انما لو ذاكرتني مثلا الساعه 12 بالليل ان انت بتذاكر وبتنسى، بتذاكر وبتنسى صح ولا غلطان؟ يبقى عشان كده تكتب الجروس هرمون مثلا. الجروس هرمون بيطلع امتى؟ واحنا نايمين ولا واحنا صاحيين؟ هو في حد بيطول وهو قاعد؟ يعني في واحد شفته كده قاعد فجاه طول جروس هرمون؟ لا طبعا. انما هو بيطلع امتى؟ واحنا نايمين، معايير مش معايير. فيقول لك قياس الهرمون ليس بطريقه سهله، ما اقدرش اللي ما يقدرش يبقى اكيوريت قوي. ديوتو ايه؟ بالستايل سيكريشن. فهنكتبها كده كده 1 انفستيجيشن فور ذا كوز، 2 قياس الهرمون، 3 احنا مش قادرين نقيس الهرمون لكن اقدر اقيس الفانكشن اوف هرمون. فعشان كده اقول لك رقم 3 انا مش قادر اقيس الهرمون، فبعمل بقى انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا فانكشن. اظن دي هتختلف بقى من مرض التاج، واظن دي هتجيبها منين؟ من الفانكشن. بنلف بنلف وكل كلمه بره السكيم جايه منين؟ من الفانكشن. اذا انت في اي مرض في الاندوكراين وما تحب تذاكر اندوكراين، هتذاكر بس 3 4 سطور اللي هم الفانكشن وفي الهرمون. لما تيجي تقول لي جروس هرمون بيعمل ايه مثلا، اقول لك والله ده بيزود الصوديوم وبيزود الكالسيوم وبيزود الفوسفات وبيزود البوتاسيوم. يبقى انفستيجيشن الفانكشن هتلاقي صوديوم عالي وبوتاسيوم عالي وكل حاجه عاليه معايا. يبقى على حسب الايه؟ على حسب الفانكشن. ده كده رقم 3. لحد دلوقتي الانفستيجيشن ما فيهاش اي مشكله في الاندوكراين، لكن بيني وبينكم انا نفسي بقول لكم بعظمة لساني صعوبه الانفستيجيشن في الاندوكراين هي في رقم 4. لان رقم 4 بتقول ايه بقى؟ بتقول انا مش قادر اقيس الهرمون من لحظه، او مش قادر اقيس الهرمون في الثبات. يعني مش قادر اقيس الهرمون في اللحظه دي، يعني ما ينفعش اقيس الهرمون دي تو بالز تايب ايه؟ سيكريشن. فهو معامل ايه بقى؟ يقول لك رقم 4 دايناميك تيست. يعني هعمل حاجه واستنى رد فعل، اللي هو تيست حركي. بعمل حاجه واستنى ايه يا جماعه؟ رد فعل. او بيني وبينكم بقى الحته دي صعبه، لان بكل بساطه انت هتعمل حاجه وكل مرض الحاجه دي هتختلف. يعني كل مرض انت هتدي ماده، والماده دي لازم تحفظها في كل مرض. ايه رايكم نستهبل؟ يعني ايه نستهبل؟ اللي هو اني لا اكذب ولكني ايه بقى؟ اتجمل. يعني ايه؟ يعني دايناميك تيست. دايناميك تيست بتعمل ايه بقى؟ ايه فكره الدايناميك تيست؟ يقول لك لو كان المرض هايبر، لو المرض كان هايبر انت تحاول تبريس تيست. فيقول لك يبقى التيست ما اسموش بقى دايناميك تيست، خليها تبريشن تيست. طب ولو كان المرض هايبو؟ حاول تعليه. فالهم يسمي التيست ايه؟ ستيموليشن تيست. اذا لو كان المرض هايبر هتكتب تبريشن تيست، ولو كان المرض هايبو هنكتب ستيموليشن تيست. اظن المسائل سهله قوي، بس مش تكتب له كده وبس، ما انت لازم تعمل حاجه وتستنى رد فعل. يعني مثلا لو كان المرض هايبر قلنا هنعمل تبريشن تيست. يعني ايه تبريشن تيست؟ هتدي ماده في الانسان الطبيعي تعمل تبريشن. لكن صدقني بقى لو الواحد عنده المرض ده مش هيحصل تبريشن. فعشان كده ايه رايكم في اي مرض من امراض الاندوكراين لو كان المرض هايبر هتكتب كده تبريشن تيست، وتقوم جاي كده تحت كلمه تبريشن تيست تحط تحتها خط، وبعدين تقول النورمال بيشنت بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني فعلا بيحصل تبريشن. وان ذيس بيشنت، يعني ايه ان ذيس بيشنت؟ لو البيشنت اللي عنده المرض اللي انا بتكلم عنه في الامتحان بقى، واقوم كاتب ايه؟ نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني نو تبريشن، يعني ما بتاثرش. اذا انا كل اللي قصته كلمه واحده بس، اسم الماتيريال ايه؟ على فكره اللي صح ممكن ما ياخدش باله اصلا من النقطه دي. يعني اللي مخليه فاكر التبريشن تيست ومخليه فاكر ان دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، اكيد سهوه النسي الايه؟ نسي. او حتى يا اخي ممكن تسال اللي جنبك، يا ممدوح يا ممدوح يا ايه اسم الماتيريال؟ ممكن ممدوح يقول لك والله انا بذاكر بالسكيما بس، ما كنتش وقتها انا عارف. خلاص ما تكتبش الماتيريال، ولو ان الماتيريال والله سهله، لان برضه تجيبها منين؟ من الفانكشن. يعني ايه من الفانكشن؟ يعني ما تيجي تقول لي اكروميجالي وانا مش مذاكر اكروميجالي خالص. هو الاكروميجالي بيعمل ايه في الجلوكوز؟ اشهر حاجه مثلا بيعمل ايه في الجلوكوز؟ هايبر جلايسيميا. يبقى ايه اللي بيعمل سبريشن للجروس هرمون؟ لا، اللي بيعمل سبريشن الجلوكوز، ما هو الجروس هرمون بيعمل هايبر جلايسيميا. يبقى لما الجلوكوز يزيد هيعمل سبريشن فين؟ في الجروس هرمون. معايا ولا مش معايا؟ يبقى بكل بساطه لو انا عايز اعمل سبريشن، اسم الماتيريال ايه؟ ادي الجلوكوز. في الانسان الطبيعي يقلل الجروس هرمون، انما انزيد بيشن اللي هو اللي عنده اصله ميجالي نيجاتيف. ولو ان كل بقى مع كل مرض، سيبكم من الحته دي، انما مع كل مرض لو انت عايز تحفظ الماتيريال هي دي الحته الوحيده اللي هتتذاكر في الانفستيجيشن. وعشان كده في الكتاب هتلاقيها مكتوبه بخط اسود ايه؟ اسود تقيل، بحيث ان انت ما تذاكرش الا الكلام اللي بخط اسود تقيل بس، الباقي كله هيبقى زي الكيل. فالمهم ده كده اللي هو ستيموليشن تيست وسبريشن تيست. طب لو كان المرض هايبو هنعمل ستيموليشن تيست، وتكتب نفس الكلام برضه. النورمال بيشن هتدي ماده، هتعمل هتبقى بوزيتيف، هتعمل ستيموليشن فعلا. طب ولو انزيبيشن نيجاتيف يعني نو ايه بين قوسين اكتب لي نو ستيميليشن. اظن هي سهله جدا. الكلمه الوحيده اللي هتقع فيها ان انت ما قلتش اسم الايه اسم الماتيريال. وبينه وبينك احنا عندنا ثمان امراض, احفظ اسم الماتيريال في ثمان امراض يعني ثمان كلمات معايا. ولو ان اللي مش عايز يحفظ برضو اديها ميل من الفانكشن هرمون زي ما نيجي نشرح الاندوكراين هنشوف الحكايه دي تيجي ازاي. واحد فيسيولوجي, والفيسيولوجي بنتكلم عن اربع حاجات اهم ما فيهم فانكشن هرمون. رقم 2 ايثيولوجي, لو كان هايبر هيبقى ثلاث حاجات, ولو كان هايبر هيبقى كام حاجه ثلاث حاجات. واظن ان تقليل قوي لو كان هايبر هيبقى ايه ادينوما وهايبرجليزيا واكسوجينوس انتي, ولو كان هايبر هيبقى ايه ثلاث حاجات سيرجري وراديشن والجمله اللي انتم بتحبوها بقى اللي هي ساركويدوزس هيموكروماتوزس وبكروز. وبعد كده كلينيكال بيكتشر, والكلينيكال بيكتشر ثلاث حاجات. كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز, كلينيكال بيكتشر للهرمون اللي جبناه من الفانكشن لو كان هايبر, وعكس الفانكشن لو كان هايبو. والكلمه اللي انتم ما بتنسوهاش ابدا اللي هي ايه ديبريشن وبون نيوروباثي في اي مرض. خش بعد كده على الانفستيجيشن, ودول بقى اربع حاجات مش ثلاثه لان عمره ما كان الطب بيه بالسهوله دي. ايه هم الاربع حاجات؟ رقم واحد هيبقى كلينيكال انفستيجيشن فور ذا كوز انفستيجي, وبعدين رقم 2 تقيس الهرمون وتكتب الام دي بتاعتنا اوعى تنساها بقى. ورقم 3 انفستيجيشن للفانكشن اللي هنجيبها منين من الفانكشن. ورقم 4 دايناميك تيست, والدايناميك تيست لو كان المرض هايبر فبريس اكس يعني فبريشن تيست, ولو كان المرض هايبو ستيموليت اكس ستيموليشن تيست. سواء كتبت فبريشن تيست او سواء كتبت ستيموليشن تيست هتنزل هتكتب تقرير تحتيها النورمال بيشنت بوزيتيف انزيد بيشنت نيجاتيف. شيل كلمه زيد بيشنت حط اسم المرض ده الاكروميجالي نيجاتيف ان وهكذا معايا. اظن الاندوكراين سهل. وارجع تاني اقول مشكله الاندوكراين مش في الاسئله, انا مشكله الاندوكراين ان انا داخل عشان ما احطش ولا نص درجه في الاندوكراين. فدي المشكله اللي بتخلي يعني حامل هم الاندوكراين ان انا خايف على اصلا لو ايه نص درجه. خش بعد كده على التريتمنت بقى. التريتمنت او قبل التريتمنت عايزين نقول ديفرنشال دايجنوز, لان على فكره اهم اسئله بتيجي في امتحان الاندوكراين في اسئله الاندوكراين هو ديفرنشال دايجنوز. بصوا يا جماعه ديفرنشال دايجنوز في كل امراض الاندوكراين, بتفكروني اقول لكم ان الديفرنشال دايجنوزس في معظم امراض الاندوكراين قرايه جرايز. يعني كده انت هتكتبها كجزء من السؤال عشان تزين السؤال, يعني عشان اي سؤال يجي لك اكتب ايتم كده ديفرنشال دايجنوزس وهتلاقيه سهل. لكن في اربعه ديفرنشال دايجنوزس ممكن يجوا لوحدهم في الامتحان, يعني في اربعه مهمين جدا جدا لازم تبقى عارفهم لانهم ممكن يجي سؤال واحد. ايه هو بقى؟ ايه هم؟ اول ديفرنشال دايجنوزس السؤال اللي بيجي كل سنه, كل سنه من سنه 1910 لحد 2700 يعني هتلاقي السؤال ده دايما بيجي في الامتحانات اللي هو ديفرنشال دايجنوزس اوف بوليوريا. صدقني لو انت تقمصت شخصيه اللي بيحط الامتحان وحطيت نفسك مكانه هتلاقي ده اهم سؤال يجي على بالك, لان الاسباب اللي بتعمل بوليوريا كلها مواضيع مهمه. يعني جاي في ديفرنشال دايجنوزيرات ثانيه اللي هي جامعه ديفرنشال دايجنوزس, يعني في حاجات ثانيه تيجي تبص تلاقي مثلا ايه اي ديفرنشال دايجنوزس تلاقي مثلا خمس ست امراض مهمين والباقي امراض انت عمرك في حياتك ما سمعت عنها. لما بتاعت البوليوريا بالذات جميع الامراض اللي بتعمل بوليوريا كلها امراض مهمه, انتوا واخدين بالكم؟ فده سؤال تحس ان هو لو انت بتحط الامتحان على طول يجي في دماغك عشان تجيبه في الامتحان, غير ان نصه اندوكراين ونصه نيفرولوجي. عشان لو اتزنقت في الاسئله وانا بحط الامتحان او جايب لك سؤال واحد شامل الايه الاندوكراين والنيفرولوجي يبقى الديفرنشال دايجنوزس بوليوريا ده طبعا لازم هنركز عليه تركيز غير عادي. ثاني ديفرنشال دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس اوف هايبر كالسيميا. من الحاجات المهمه اللي حتى لما بيجي لك سؤال هايبر باراثايروديزم لازم تتكلم عن الهايبر كالسيميا كويس جدا. وعلى فكره دول هيبقوا اربع ثلاثات عشان برضو ما ننساش, اكتبوا كده اربعه ثلاثه هنقسمهم ثلاثه ثلاثه ثلاثه. بعد كده ديفرنشال دايجنوزس في حاجه مهمه برضو اللي هي سكين بيجمنتيشن. ايه الحاجات اللي بتعمل سكين بيجمنتيشن؟ الحاجات اللي في البصمه اللي بتعمل سكين بيجمنتيشن لازم تبقى عارفها كويس جدا. جاي لما نيجي نشرح الاديسون هنركز قوي على ديفرنشال دايجنوزس ده. الحاجه الرابعه اللي انا عندي احساس قوي جدا داخلي وخارجي انه جاي التناجي, لان السؤال ده بالذات لو قف سنه اللي فاتت ما جاش واللي قبلها ما جاش فانا عندي احساس قوي جدا انه جاي التناجي. لا يبقى التناجي لو ما جاش يبقى مزار وحش. فالسؤال ده جاي التناجي اللي هو ديفرنشال دايجنوزس اوف ايه بقى؟ اكتب كده اللي هي ميديكال كوزز اوف اكيوت ابدومين. السؤال ده على فكره من الاسئله المهمه جدا ومش عارف ليه ما بيجيش مع انه سؤال مهم قوي. يعني مهم جدا ان انت تبقى عارف ايه الاسباب اللي في البطنه قليل قوي يعني بس ما جاش السنه اللي فاتت ما جاش ولا اللي قبلها اللي هي ايه الاسباب الباطنيه اللي تعمل لك حاجه شبه الاكيوت ابدومين في الجراحه. تعرفين يا جماعه لما واحد يجي لي مثلا مستشفى بطن صداع قوي قال له يا ابني روح بتاع جراحه انا ماليش دعوه, لكن في حاجات في البطنه يعني محتاجه تدخل طبي وليس تدخل جراحي. لو عايزين نشوف الامراض دي ايه هي وجاي هنقولها برده في الاندوكراين في موضوع دايبيتيك كيتوسيروزس فموضوع من الديفرنشال دايجنوزس القويه جدا اللي كتبه جنبيها بقى احمد موسي لان السؤال ده انا متوقعه ده متوقع سنه كده والابلحه. ده كده اللي هو الاربعه ديفرنشال دايجنوزس العنوان كتبه العنوان السادس والاخير بس الله يخليك بقى حد يجيب ورقه ولا العنوان السادس اللي هو ايه تريتمنت. برضو التريتمنت ده اخر عنوان بقى، يا اما المرض هايبر يا اما المرض ايه هايبو، صح؟ لو كان المرض هايبر اعتقد انا قدامي ثلاث حلول، واعتقد انهم مش اربعه. يعني اي واحد عنده هايبر فانكشن في اي هرمون لما تيجي تعالجه هتعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولى سيرجيكال، تشيل حته من الغده عشان الهرمونات تقل شويه، صح؟ او بلاش تشيل حته من الغده، طب ما تعمل ايراديشن اشعاعات، معايا ولا مش معايا؟ او الاسهل من كده وكده، طب ما تدي ميديكال انتاجونست. اظن يا جماعه لما تبقى في الامتحان ومش حافظ الميديكال انتاجونست مش ممكن. يعني مثلا لما يبقى واحد عنده كونز مثلا، كونز يعني الاندوستيرون عادي، بكل بساطه اقوم كاتب لك ايه؟ اندوستيرون انتاجونست. والله لو انا عارف ان هو سبايرون ولاكتون اوكي، مش عارف خلاص مش مشكله يعني. خلاص اما تيجي تقول لي الجروث هرمون زي ايه؟ وانا مش عارف ايه هو الانتيدوت بتاع جروث هرمون او ايه هو الانتاجونست، هقوم كاتب جروث هرمون انتاجونست. او حتى اكيد اكتبها ميديكال انتاجونست وخلاص. ماشي، لو انا مش عارف ان هو سوماتو ستاكين يعني، وهكذا هتبقى العمليه ابسط بكتير مما تتخيله. ثلاث حاجات سيرجيكال راديشن وايه كمان والسوماتو ستاكين قصدي الميديكال انتاجونست. لو كان المرض هايبو اعتقد لو المرض هايبو هيبقى ايه يعني ريبليسمنت فقط. هايبو طب خد يا ابني الهرمون اللي ناقصه وخلاص. ولو انت عايز تزود بقى ولقيت وقت في الامتحان ولقيت كل الاسئله اللي في البطن مش عارفها ما عدا سؤال الاندوكراين وخلاص مش هكتب اللي هو اكتب بقى، قول له مثلا وكمان هتعالج تريتمنت اوف ذا كوز، وانا كنت بقى تريتمنت اوف ذا كوز وخلاص اكتبهم وخلاص. ما انت مش هتحل، ما انت مش عارف ولا سؤالي ده سؤالي ليه الاندوكراين. طبعا الحاله دي تحصل لان اكيد في البطن في اسئله مضمونه زي ما قلت لكم، سؤال الاندوكراين، سؤال الشلل، سؤال الروماتولوجي مضمون، سؤال البلاد، سؤال الليفر طبعا مضمون جدا، الانفكشن طبعا محدش بينقص فيها. يعني في حاجات في البطن تحس ان هي كده الظروف بقى بتبقى حاجات زي ما في المغامرة منه فيه مش عارف غباء من العقلين ولا الظروف ولا. المهم ده كده اللي هو السكيم بتاع في الاندوكراين. وتحس ان الاندوكراين سهله يعني، الاندوكراين سهل من البرانشات السهله، لان على الاقل على الاقل بدانا نتغلب على مشكله اللي هو الهيكل العام. بمناسبه سؤالك في الناس بتستطيع لان مشكله البطنه والله وانا بحلف بالله وهفضل احلف بالله طول عمري في النقطه دي، مشكله البطنه مش معلومه، هو هتفتكر كده. المشكله يا جماعه الهيكل العام فعلا، فالمشكله ان انت هتدخل هتلاقي ثلاث ارباع المعلومات اللي في دماغك ما كتبتهاش. وكل طب انا اقول لك على حاجه، اقف قدام اي لجنه في امتحان البطنه كده وشوف الطلبه وهم نازلين، بلاش تدخلوا الدور ده، انا عايزكم بس تقفوا قدام اللجنه وشوفوا الناس وهم نازلين، هتلاقي كل الناس بيعملوا كده اللي هو اخ نسيت اكتب كذا وكذا وكذا. مفيش حد يا جماعه بيفتكر كل حاجه، ليه؟ لان انت المفروض يبقى عندك هيكل عام. انت لو بهيكل عام ومعلومات قليله جدا تقدر تجيب درجه عاليه جدا وتقدير عالي جدا في البطنه. مش المعلومه بقى، لان المعلومات كله صدقني انت هتدخل البطنه واسال اي حد قبل كده كله بيدخل في بعضه ثلاث ساعات وتلاقي كل البرانشات اللي داخله ببعضها. وعلى فكره وانس سؤال واحد اتلخبط فيه تلاقي كله دخل في بعضه، وبيبدا تكتب وانت مش مقتنع كده، قاعد تكتب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب الخط اي كلام تلاقي كله دخل في بعضه. طبعا الراجل مش هيصحح في خط زي ده، هتلاقيك في الاخر ما جبتش برده الايه، جبت درجه تحس انها ضعيفه. المهم ده كده اللي هو السكيم بتاعه الاندوكراين. خش بعد كده ايه رايكم ندخل في غده، ندخل في البيتيوتري جلاند. وان كان انا مش عايز اتكلم عن البيتيوتري جلاند بالتفصيل، انما عايز اخد منها مرض بحيث ان هو يبقى تطبيق رسمي وتطبيق يعني شامل على السكيم يعني. ماشي، اللي انا بس عايزكم بقى تركزوا فيه طول ما انا بشرح الاندوكراين كلمه واحده بس، اللي بعد كل حصه انا عايز واحد يقوم يقول لي كلمات اللي طلعت بره السكيم كذا وكذا وكذا، بس عشان تبقى رايح البيت عايز تذاكر كذا وكذا وكذا، عشان ذاكر الموضوع كله من اوله لاخره. ما هو كل الموضوع تلاقيه ايه؟ سكيم ما عدا كلمات معينه، اسلوب مذاكره الاندوكراين هتذاكر الكلمات اللي خط اسود تقيل وبس. معايا؟ فنبدا نذاكر، نبدا بمرض في البيتيوتري جلاند اللي هو ايه؟ نبدا مثلا بالجروس هرمون. نبدا بمرض مهم جدا في الجروس هرمون اللي هو اكروميجالي. يعني ايه اكروميجالي؟ يعني زياده في افراز الجروس هرمون ده، خلي بالك بعد ما كبرت. يعني مش وانت صغير، وانت صغير ده حاجه ثانيه هنبقى نقولها كمان شويه، انما انت بتتكلم عن جروث هرمون اللي هو مرض الاكروميجالي. ونبدا نتكلم عن الاكروميجالي مره ثانيه بغض النظر عن صيغه السؤال. يعني ممكن في الامتحان يجي يقول لي كلينيكال بيكتشر اكروميجالي، سؤال واضح، اوعى تبدا من الكلينيكال بيكتشر، انما هنبدا بايه؟ برضه بنفس الايتمز بتاعتنا. واحد نبدا بفيسيولوجي، والفيسيولوجي بنتكلم عن كام حاجه؟ اربع حاجات. وما هما الاربع حاجات؟ واحد اسم الغده، اعتقد مفيش مواطن مصري ما يعرفش ان الجروث هرمون بيطلع منين؟ بيتيوتري جلاند. خلاص بيتيوتري جلاند. رقم اثنين اسم الهرمون، اعتقد اكروميجالي جروث هرمون اللي هو هرمون النمو. رقم ثلاثه فانكشن هرمون، وقلنا لما نيجي نذاكر فانكشن هرمون يبقى لازم ايه؟ نقف واقفه، لان هي دي الحته الوحيده اللي هنذاكرها. والفانكشن اوف جروث هرمون، ما هي وظيفه جروث هرمون؟ الجروث هرمون هو هرمون النمو، يعني ده الهرمون اللي بيكبرنا، يعني هو ده الهرمون اللي بيكبر، مش بس بيكبرنا ده بيكبر كل حاجه. يعني رقم واحد بصوا يا جماعه، اي هرمون في الدنيا في الاندوكراين لما تيجي تقول بيشتغل على ايه، ابدا بالحاجات الاساسيه. يعني اول حاجه تاثيره على الكربوهيدرات، وبعدين تاثيره على الفات، وبعدين تاثيره على ايه، على البروتين. طبعا في الجروث هرمون اهم تاثير في الدنيا تاثير على البروتين، لان هو ده اللي بيكبرنا، هرمون النمو. وبعد كده تاثيره على المينرالز، والمينرالز دايما في اي هرمون علق لي على اربع مينرالز اللي هم ايه، صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وفوسفات. خلاص يا جماعه، صوديوم وجايز بينه وبينكم، هي دي الحته الصعبه، المينرال، لان كل هرمون هتلاقيه بيعمل ايه، صوديوم وبيعمل ايه البوتاسيوم وفي الكالسيوم والفوسفات، فدايما هتلاقي بتتلخبط في الحته دي. فتعالوا نمسكهم واحد واحد. احنا النهارده بنتكلم عن الجروث هرمون. يا ترى الجروث هرمون بيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ الجروث هرمون بيعمل في الكربوهيدرات طبعا ده هرمون النمو، يعني بيكبر كل حاجه، يبقى اكيد بيعمل سكر، فبيعمل هايبر جلايسيميا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى لانه بكل بساطه هو يعتبر انتي انسولين، فبالتالي بيعمل هايبر جلايسيميا. خش على الفات يا جماعه، ما هو بيعلي كل حاجه، ده بيعلي الفات لانه بيعمل لايبوليسيس، وبالتالي بيعمل ايه، بيزود الفري فاتي اسيد في الدم. الجروث هرمون اثر واحد فيهم لانه بيعلي كل حاجه. يوم ما تدينا نقول بتاعنا يقول لك يا ابني بيعمل ايه في الكربوهيدرات بتاعنا، بيعمل ايه في الفات، قول له بتاعنا بيعمل ايه في البروتين. اظن يا جماعه اللي ما يعرفش الجروث هرمون او ده اللي بياخد صفر من اول ثانيه، اللي هو يدخل في الشفوي خد يا ابني انت حته السائل ده شخصي، اه لان الجروث هرمون بيعمل ايه في البروتين. طبعا انا بوليك ده هرمون النمو، بيكتب كاتابوليك ده خد صفر من اول لحظه، يبقى انا بوليك. معايا؟ خش على المينرالز بقى، شوف جمال الجروث هرمون انه بيكبر كل حاجه، فمش هتتلخبط اطلاقا. يعني ما يجي يقول لك صوديوم ايه اللي بيحصل فيه، تقول له بيزيد. طب والبوتاسيوم بيزيد، طب والكالسيوم بيزيد، طب الفوسفات بيزيد. اظن لا داعي اطلاقا للخبطه في الجروث هرمون. جايز بعد كده لما نيجي مثلا هايب الدرس هرمون هرمون تلاقي بيعلي الكالسيوم يقلل الفوسفات، طب جايز لما نيجي نشرح الاندوستيرون تلاقي مش عارف بيعلي الصوديوم يقلل البوتاسيوم. يعني هتلاقي نفسك ايه بتتلخبط، انما في الجروث هرمون كله بيعلى، يبقى قادر فانكشن ايه. اظن دلوقتي هين عليك الزغرفه، والله المفروض كان معانا زغروطه بقى، لان يعني سمعنا كده ان الحته الوحيده اللي هتتذاكر في الجروث هرمون او في الاكروميجالي الفانكشن، وبكل بساطه كل حاجه بايه، كل حاجه بتعرى، كل حاجه بتزيد. ريجوليشن اوف هرمون، ما هو ريجوليشن اوف هرمون؟ يوم ما يعني انا احب تجيبها حتى من الفانكشن، هو الجروث هرمون ايه اللي بينظمه، ايه اللي بيعمل له ريجوليشن؟ قلنا عكس الفانكشن يزود الافراز، يزود افراز الهرمون. معايا؟ فاذا عكس الفانكشن يعني ايه؟ يعني هو الجروث هرمون اول كلمه كان بيعملها بيعمل هايبر جلايسيميا، يبقى ايه اللي بيزود افراز الجروث هرمون؟ هايبوجلايسيميا. لما يبقى عندي سكر قليل ادور على حاجه بتزود السكر، ايه اللي بيزود السكر؟ يقولوا لي ده الجروث هرمون، اجر على الجروث هرمون، يا جروث هرمون اطلع عشان تزود الايه؟ عشان تزود الجلوكوز شويه. يبقى رقم واحد هايبر ايه يا جماعه؟ هايبوجلايسيميا. رقم اثنين، هو الجروث هرمون بيطلع امتى؟ انا لسه قايل لكم حالا اهو، بيطلع واحنا نايمين، ما سمعناش ان واحد وهو قاعد كده بيطول، انما احنا بنطول امتى؟ واحنا نايمين. وعشان كده يقول لك السليب بيزود افراز الجروث هرمون. العكس بقى دي هو اللي بيقلل الافراز، يعني الاستريس ممكن يقلل افراز الجروث هرمون شويه، الهايبر جلايسيميا بيعمل انهيبيشن لافراز الايه؟ الجروث هرمون. لكن خلي بالك اي هرمون في البيتيوتري جلاند، مين اللي بيتحكم اساسا في البيتيوتري جلاند؟ وجايز الكلام ده انا هقوله اكتر في الحلقه الجايه. اللي بيتحكم في البيتيوتري جلاند هو الهايبو ايه؟ هايبو سلام. اه الهايبو سلام بتتحكم في البيتيوتري جلاند عن طريق اللي هي بتطلع ريليزنج فاكتور وريليز انهيبيتنج فاكتور. يبقى اذا ايه اللي بيزود افراز الجروث هرمون؟ جروث هرمون ريليزنج فاكتور اللي بيطلع من الهايبوثالامس. وايه اللي بيقلل افراز الجروث هرمون؟ ريليز انهيبيتنج فاكتور. جروث هرمون ريليز انهيبيتنج فاكتور اللي بيطلع منين؟ من الهايبوثالامس. اذا اللي بيعمل ريجوليشن اوف جروث هرمون، الحاجات اللي بتزود افرازه هي ايه؟ ريليزنج فاكتور اللي بيطلع من الهايبوثالامس، هايبوجلايسيميا، سليب. الحاجات اللي بتقلل افرازه العكس. خلاص بس كده، ده كده اللي هو الفسيولوجي. مره ثانيه الفسيولوجي بيتكتب في اي سؤال، وعلى فكره ميزه الفسيولوجي حاجه انه بنفس التفاصيل ثابت في اي مرض هايبو او هايبر. يعني يجي لك هايبو بقى يجي لك هايبر، الفسيولوجي واحد. انا بكتب فسيولوجي، انا ماليش دعوه بالامراض دلوقتي. خلاص، العنوان الثاني في اي مرض هيبقى الفسيولوجي. والفسيولوجي ده مرض هايبر ولا هايبو؟ ده مرض هايبر صح، الجروث هرمون كتير، فبالتالي هيبقى رقم واحد ايه؟ نفس الكلام بقى اللي هو الكلام اللي هيبقى ممل، رقم واحد تيومر وادينوما اكتر من ايه؟ اكتر من يا حمد الله، ادينوما اكتر من ايه؟ من التيومر او بناين تيومر اكتر من الماليجنت تيومر، ورقم اثنين هايبر بليزيا، ورقم ثلاثه اكسوجينس انتيك، هو في غيرهم. فهم اي مرض هايبر هيبقوا ايه؟ الثلاث حاجات دول. خش على العنوان المهم اللي هو كلينيكال بيكتشر. ما هي الكلينيكال بيكتشر للاكروميجالي ده مرض هايبر؟ وما دام مرض هايبر يبقى رقم واحد كلينيكال بيتشر اوف ذا كوز. هنا بقى اوف ذا كوز امسك مثلا زي تيومر في البيتيوتري جلاند. لما ناخد النيورو هنعرف ان تيومر في البيتيوتري جلاند. طب احنا ما خدناش نيورو، انت بيعمل تيومر كلينيكال بيتشر اوف ذا كوز اكزامبل تيومر في البيتيوتري جلاند، تقوم تعمل ايه مثلا؟ اكتب بريشر مانيفستيشن بس. ولما ناخد لما نبقى ناخد النيورو هتعرف ان البيتيوتري جلاند بتضغط على اوبتيك كازما، تقوم تعمل لي حاجه هناخدها في النيورو الفيجوال باثوي اسمها هرمون مارسينيانوريا. جاي هنا بنعرف يعني ايه في النيورو. ده كده رقم واحد. خش على رقم اثنين كلينيكال بيكتشر اوف ايه وفي الهرمون نفسه اجيبها منين؟ هل بجيبها من بجيبها الفه؟ بجيبها من الفانكشن. اكتب الفانكشن بنفس الترتيب بقى. فحد يقول الفانكشن واحنا نحولها كلينيكال بيكتشر. رقم واحد كان تاثير الجروث هرمون على جلوكوز كان بيعمل هايبرجلايسيميا اظن تحولها فانكشن او كلينيكال بيكتشر تخليها ايه دايبيت. وفعلا 30% من العيانين اللي عندهم الاكروميجالي بيبقى عندهم دايبيت فعلا يعني مش حاجه. اثنين هو بيعمل ايه في الليبيد او في الفات؟ في الفات بيعمل فري فاتي اسيد بيزودها يبقى كتير الفري فاتي اسيد بايه بتزيد يعني بيحصل لوس اوف فات لان الفات بتتحلل كلها بيحصل لايبوليسيس والفري فاتي اسيد بتزيد في الدم فبيحصل ايه لوس اوف سبكوتينيوس فات. رقم ثلاثة هنا بقى نقف وقفه لان هو بينه وبين حته الفات والكلام ده انا بقوله عشان امشي بس بنفس الايه بنفس الهيكل بتاع الفانكشن. انما بينه وبينكم اهم ما في الكلينيكال بيكتشر هو الكلينيكال بيكتشر اللي ناتجه عن تاثير الجروث هرمون على ايه على البروتينات. هو بيعمل ايه في البروتينات انابوليك؟ وخلي بالك ونسال نفسنا السؤال الجريء بقى وهي البروتينات موجوده فين في الجسم اصلا؟ البروتينات اساسا موجوده في العظم. هو افتكر العظم ماده صلبه ما فيها بروتينات 50% من العظم معي بروتينات معايا وموجوده في العضلات وموجوده فين كمان الاعضاء يعني معنى الاورجان اي عضو عباره عن بروتين ما انت فاهمين اعضاء ايه يعني انت بقى خمس سنين تعرفش الاعضاء عباره عن بروتينات فاهم العظم والعضلات والاعضاء. اذا بكل بساطه وبكل سذاجه وبكل براءه العظم هيحصل ايه هيكبر والعضلات هتيجي هتكبر والاورجان هتيجي هتكبر. امسك العظم خلي بالك العظم الجروث هرمون زاد بس امتى؟ انا بتكلم عن الاكروميجالي يعني بعد النمو يعني بعد ما كبرنا خلاص وقفنا على كده معايا. اذا مين العظم اللي هيبقى عنده القدره ان بعد ما خلاص ما لحم ايه العظم اللي في جسمنا اللي ممكن يكبر؟ الفيس والهند والفيت معايا ولا مش معايا؟ اذا الوش والهند وايه كمان والقدم دول كده الثلاث حاجات اللي ممكن يكبروا. فبكل بساطه الفيس الفيس يقول لك بيبقى ايه لايف بيكبر جدا. عارف الفيس بيبقى عامل زي ايه بالظبط؟ كل حاجه فيه بتكبر. عارف انت الممثل دايما يجي في الافلام الضغط ده عارفين ده اكيد ده اللي هو بيجي على طول اللي فعلا مجنين ايه اللي هو اللي ضخم ده ايوه اللي هو تحس كده اللي بيجي اللي كان جاي في معلقة عارفين في الافلام اللي ضخم موت يعني اللي هو اللي اول حاجه يقول لك الوش ده بالظبط اكو مجال اول حاجه وشه يكبر وكل حاجه في وشه تكبر يعني مثلا ودنه تكبر مناخيره تكبر المندبل يكبر لسانه يكبر ودانه تكبر. لو طلع لسانه لسان بقى يعني مش اللسان اللي هو بتلاقي لسان خارج يعني كل حاجه بقى تكبر. يقول لك المصطوي بروسيس تكبر اي حاجه كل حاجه عنده بتلاقيها كبرت قوي لدرجه يبقى عنده حركه ظريفه جدا. ودي لاحظوها على الممثل اللي بقولكوا عليه ده اللي هو الضخم اللي بيجي في الافلام ده اللي عنده حاجه اسمها بروجانسيزم اللي هو ايه المندبل يكبر فيبقى مساحته اكبر من مساحه الاسنان فتلاقي دايما عندهم سيباريشا اوفيس تلاقي اسنانه فيها سيباريشا. فطبعا السنان بقى قاعده براحتها في المندبل اللي هو مندبل مندبل وبالتالي هتلاقي بيحصل سيباريشا اوفيس سيباريشا اوفيس لدرجه يا جماعه ممكن اللارنكس نفسه الاحبال الصوتيه تكبر وتورح فيبقى صوته صوت فخيم بقى. تعرف الراجل ده مش عارف سمعت صوته ولا لا في الافلام هو غالبا بيجي في الافلام ما بيتكلمش يعني انا دايما عمره ما شفته عمري ما شفته بيتكلم ودايما يجي منظر كده في السينما على الشاشه بيبقى جامد يعني. فالمهم برضو تلاقي صوته ايه جامد ايه لا ما خلاص هو وانت لو لدرجه معينه بيبقى خلاص بقى. المهم ده كده اللي هو ايه اللي هو الوش فده كده اللي هو اول حاجه الفيس. خش بعد كده على الهاند بقى. طبعا على فكره في مشكله بتواجه الراجل ده في الفيس سيبك من كل الكلام ده ونوشه بيكبر وبروجانتيزم وسيباريشا اوفيس وسيبك من الكلام ده كله يا جماعه في مشكله في حياتي لازم تقرطها ان هو كل يوم بيغير ايه البروتينات اللي بيديتها. عشان كده يقول لك على طول مقاس الكاسكيت او البرنيتر بيديتها دايما يوسعها كل يوم ايه كل فتره يوسعها درجه كده. فالمهم ده كده اللي هو الوش. خش بعد كده على الهند بقى. طبعا الهند بيقول لك بقى عندما تتحول اليد الى ضروس على فكره ده مش تشبيه انا بقوله انما هو فعلا من سبيد لايف تيجي تسلم على ايده ايد عيان الاكروميجال ايد بقى مش الايد اللي هي لا ده ايد انت بتتكلم تسلم على ايد مش عارف فيكوا حد قبل كده سلم على عيان عنده اكروميجال ولا لا ولكن ايد انت بتتكلم عن ضروف يقول لك سبيد لايف لدرجه عنده مشكله في الخواتم والدبر والحاجات دي عنده مشكله جامده جدا لانه برضه بيغيرها بايه؟ بيغيرها باستمرار. فده كده اللي هو في ايده تيجي تشوف رجله رجل بقى طبعا رجل بقى يعني رجل بتلاقي اللي هو مقاس جزمته مثلا 45 50 60 فبقى اللي هو المقاسات بتبقى جامده شويه. فالمهم ده كده اللي هو الاكروميجالي اول كلمه عظمه بيكبر. ما تنساش وانت بتكتب عظمه بيكبر والكلام ده ما تنساش تكتب لي اوستيو ارترايتس لان العظم لما كبر يعمل لك ايه؟ اوستيو ارترايتس ممكن يجي له اوستيو ارترايتس. ده كده رقم واحد البول. رقم اثنين العضلات عضلاته هت ايه؟ هتكبر ما الدنيا كلها بتكبر عنده بقى فيقول لك عضلاته تكبر قوي فعشان كده يبقى قوي يبقى فيه ضعف في العضلات ولا قوة في العضلات؟ طبعا قوة في العضلات، بس خلي بالك في البداية بس، بعد كده بتبقى عضلات كبيرة ولكن على ايه؟ على الفاضي. ليه على الفاضي؟ اولا لان العضلة لما تكبر كويس هيبقى قوتها تبقى هيبقى اقوى فعلا، لكن خلي بالك اي عضلة بتكبر محتاجة بلاصة بلاي ايه؟ اكتر. البلاصة بلاي العضلة بتكبر والبلاصة بلاي ما بيكبرش، فبعد كده العضلة مش واصل لها دم، وبعد كده هيحصل ايه؟ اللي أبسط من كده واللي أقوى من كده يخلي العضلة ضعيفة، اوعى تنسى ولو لوهلة إن العيان اللي عنده أكروميجالي كل الإلكترولايت بيزيد، فبيبقى عنده هايبركالينيا، ولما ناخد الهايبركالينيا في النفرولوجي هنعرف إنها تعمل حاجة مهمة جدا، تعمل ويكنس في العضلات، فعشان كده تجيبها كده تجيبها كده، لأن هذا العيان بيبقى عنده إيه؟ ويكنس، سبب هيقوله الطالب المحدود، يقول لك أصل العضلة بتكبر والبلاطة بلاي ما بيجيب، ما بينزلش، إنما السبب يقوله الطالب ديناصور الصبر منقرض، يقول لأ السبب اللي بيعمل ويكنس في العضلات ان هذا العيان بيحصل له ايه؟ بيحصل له هايبر كالينيا. ده كده اللي هو رقم 2 اللي هو العضلات. رقم 3 ثالث حاجه مهمه جدا الاورجان بقى، تبقى اكتب كلمه واحده بس، انا هكتفي بكلمه واحده معلش، اللي هي اورجان ميجالي. وانت اكتب اي حاجه في الامتحان بكتب له انت اي حاجه، اي اورجان ميجالي وخلاص، سبلينو ميجالي، كارديو ميجالي، سبلينو هيباتو ميجالي، هارت ميجالي، لانج ميجالي، اي ميجالي، المهم كل حاجه ايه؟ كل حاجه بتكبر. فده كده اللي هو رقم 3. وخلي بالك المينرالز بقى، ايه المينرالز؟ المينرالز هايبركاليميا، اكتب المانيفيستيشنز والهايبركاليميا، وده احنا هناخدها في النفرولوجي. هي بينكم وبينكم مش مهم قوي، لان اهم ما في الهايبركاليميا يعني هي بتعمل ماسل ايه؟ ماسل ويكنس. انما اللي يهمني بقى مليون مره هايبر ناترينيا، هذا العيان ديوتو هايبر ناترينيا عنده هايبر تنشن. خدت بالك من حاجه؟ العيان الاكروميجال عنده السكر وعنده ايه كمان؟ وعنده الضغط. عنده السكر وفهمنا ليه، وعنده ضغط وبرضه فهمنا ليه اللي هي هايبر ناترينيا، لكن برضه الطالب المحدود يقول هايبر ناترينيا، لكن الطالب الديناصور الطب المنقرض يقول ايه بقى؟ يقول لك على فكره خلي بالك هو عنده هايبر تنشن لان كل حاجه بتكبر. تقول له مش فاهم، يقول لك بيحصل اندوثيليال هايبر بليزيا. الاندوثيليال بتاع البلاد فيسل بيحصل فيه هايبر بليزيا فيضيق المسائل بتاعت هايبر تنشن. عشان كده يقول لك الهايبر تنشن الكلمه الاقوى اندوثيليال هايبر بليزيا، وهتلاقوها مكتوبه عندك في الكتاب بخط اسود ايه، يعني الكلمه دي من الكلمات المهمه. ده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر. انا نسيت حاجه بقى، يا ريت انتوا اللي تقولوها مش انا. انا اول حاجه قلت لك كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، ثاني حاجه كلينيكال بيكتشر اوف الهرمون، ايوه الكلمه الثالثه اللي قلت لكم اكتبوها في اي مرض من الامراض والله يخليكم اوعوا تنسوها، ديبريشن وبيلي نيورونز. عارف لو انت نسيتها هنا تخسر، لان الاكروميجن المشهور جدا، لان يا جماعه هو بيضغط على كل حاجه، ممكن يضغط على الانفرستيشن يجيب لك كاربن تانل سندروم، ممكن يجيب لك بولي نيوروباثي. على فكره ابسط حاجه تجيب نيوروباثي ان عنده دايابيتس، والدايابيتس تجيب دايابيتس نيوروباثي. يعني العيان ده لازم تعرف ان كل عيانين الاكروميجالي فعلا عندهم نيوروباثي، فعشان كده لازم تكتبها، ولو ان انا كاتبها عشان السيما كانت بتقول كده، بس هنا بقى الكلمه دي مهمه. وطبعا اللي بيبقى بالمنظر ده واللي جه وكل شويه يغير الخواتم والجزم والبرنيطه، ده اكيد طبعا هيجي له ايه؟ ديبريشن. فيبقى ديبريشن وبولي يا جماعه، وبولي نيوروباثي، هذه كلينيكال بيكتشر. انا بس بسال السؤال الممل اللي انا بحب اجيب من الاخر بقى، احنا لغايه دلوقتي في الاكروميجالي هل في كلمه واحده بره السكيما؟ ما انت معلش تسال نفسك سؤال ده بقى، عشان لما ترجع بيت النهارده تذاكر اكروميجالي تسال نفسك سؤال ده، هو في كلمه بره السكيما لحد دلوقتي اقولها وبال يعني الفم المليان؟ لا مفيش ولا كلمه. يعني اعتقد انا كله ماشي سكيما زائد الفانكشن اوف ايه؟ فانكشن اوف هرمون. خش على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعت الاكروميجالي اوعى تنسى ان ده مرض من امراض الاندوكراين، فبالتالي هيبقى رقم واحد ايه؟ انفستيجيشن فور ذا كوز. وقت بقى اي كلام بقى، سي تي وام ار اي والترا ساوند على مكان الغده اللي هو موجود فين؟ في البرين. ماشي. رقم اثنين نقيس الهرمون، ونكتب هنقيس الهرمون، ولكن طبعا هتكتب من مرتين لثلاثه، وتكتب الام دي بتاعتنا اللي هي ايه؟ ان قياس الهرمون ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض ديو تو ايه؟ بل سايد ديكريشن. طب نعمل ايه بقى؟ يقول لك انا مش قادر اقيس الهرمون. هو الهرمون بيشتغل ازاي؟ الهرمون يا جماعه جروس هرمون، اوعى تفتكروا ان جروس هرمون هو اللي بيشتغل بنفسه، انما جروس هرمون بيعمل ايه؟ بيروح الليفر، يقوم الليفر يطلع ماده اسمها سوماتوميدين، او سوماتوميدين ده هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل كل الشغل. انت مش قادر تقيس الجروس هرمون، بس صدقني نقدر نقيس السوماتوميدين. السوماتوميدين ده لقوا اسم بلدي كده، فقال لك ايه السوماتوميدين ده؟ الاسم نفسه مش عاطفي، صح ولا غلطان؟ طبعا يسموه دلوقتي اسم جميل قوي، يقول لك السوماتوميدين ده اسمه انسولين جروس فاكتور 1. هو السوماتوميدين اللي هو بينه وبينكم هو اللي بيعمل شغل الايه؟ الجروس هرمون. فعشان كده انا مش قادر اقيس الجروس هرمون، لكن اليوم نقيس ايه بقى؟ يوم نقيس اي جي اف 1 انسولين جروس فاكتور 1. هتلاقوه عندكم بخط اسود تقيل جدا، لان دي اول كلمه بره السكيما، دي اول كلمه لو انت مش مذاكر الا السكيما بس مش هتقدر تجيبها. انسولين جروس فاكتور 1 قلت جنبها ام كيو قلت جنبيها دي لما تتبع في الامتحان لازم تشيلها الخط الاسود دي برضه في الامتحان لازم مصر كلها تعرف ان انا كتبت ان الاي جي اف 1 هي وسيله دقيقه لتشخيص الايه الجروس او الاكروميجن معايا ولا مش معايا يبقى تكتب اللي هو سوماتوجين بس ما حدش عارف يسميه الاسم ده حدش عارف يقول سوماتوجين دي خالص كل دلوقتي انسولين جروس فاكتور ايه انسولين جروس فاكتور 1 اللي هو اختصارها على طول كده تلاقي اي جي اف 1 وبتيجي في ام كيو على طول بنفس الاختصار ده اي جي اف 1 خلاص يا جماعه ايه اما بيطلع من الليفر ما انا بقول لك هو الجروس هرمون بيروح يشتغل في الليفر ازاي بقى بيخلي الليفر هو اللي يطلع المادة اللي تشتغل يعني هو الجروس هرمون ما بيشتغلش بنفسه لما بيروح الليفر يخلي الليفر يطلع ايه الاي جي اف 1 او اللي هو كانوا زمان بيسموه سوماتوجين فده كده اللي هو رقم ايه رقم ثاني نقطه في الانفستيجيشن بس وقفنا وقت عند كلمه اي جي اف 1 لان اظن دي كلمه ما كناش عرفها قبل كده رقم 3 هتعمل انفستيجيشن فور فانكشن اظن يا جماعه اللي بيذاكر انفستيجيشن فور ذا فانكشن ده يبقى طالب ما حدش يزعل مني الكلمه اللي انا هقولها بس اللي يذاكر انفستيجيشن فانكشن ما حدش يزعل مني يبقى طالب غبي يعني اللي يرجع من البيت يبص بصه على الانفستيجيشن فانكشن ده طالب غبي ليه طالب غبي انا جايبها من فانكشن اللي هي ايه اكتب هايبر جلايسيميا بتزيد الفري فاتي اسيد المينرالز كلها بتساعد صوديوم عالي بوتاسيوم عالي كالسيوم عالي كل حاجه عاليه بقى معايا مش معايا نفس الكلام اللي اتقال في فانكشن بالظبط خش على رقم 4 الكلمه اللي انتوا بعيتوا مثالي دلوقتي تحبوها بقى اللي هي دايناميك تيست اسال نفس السؤال البريء هو المرض هايبو ولا هايبر المرض هايبو هايبر فبالتالي هنعمل سبريس اف يعني سبريشن تيست لو انت مش مذاكر سبريشن تيست وتحتها خط وتكتب كلمه بكل براءه الاطفال في عينيك تقوم كاتب له النورمال بيشنت بوزيتيف ويا سلام بقى لو عايز تفهمه ان انت فاهم تقوم كاتب بين قوسين يعني بيحصل سبريشن انما ان ذيس بيشنت نيجاتيف او اللي هو العيان اللي عنده اكروميجا تقول له بص الاكروميجا اللي نيجاتيف تقوم كاتب له بين قوسين يعني نو سبريشن طبعا الراجل استحاله يخسر على باله ان انت بتستهبل استحاله والله يقول لك بس هو طالب يعني سهوا نسي يكتب اسم الماده او ممكن ما ياخدش باله باسم الماده فانت الحته الوحيده اللي ذاكرها هنا بقى انا محتاج اعرف الماده اللي بتعمل سبريشن ايه الماده اللي بتعمل سبريشن اللي هي جلوكوز انا لسه قايل لك حالا اللي بيقلل افراز الجروث هرمون ثلاث حاجات من اولهم ايه الجلوكوز فانت هتدي جلوكوز هتلاقي الجلوكوز مكتوب عندك في الكتاب بخط ايه اسود انا جاي دلوقتي عايز اسال نفس السؤال المهم برضه هو لغايه دلوقتي في الاكروميجا دي انا في كام كلمه هبص عليهم محتاج منك تبص على كلمتين بس يعني والكلمتين على فكره في الانفستيجيشن الكلمه الاولى اي جي اف 1 اللي هو سوماتوجين والكلمه الثانيه اسم الماتيريال اللي هو ايه اللي هي جلوكوز بس لو نسيت اسم الماتيريال الدنيا عمرها ما توقف على اسم الماتيريال هيك مكتوبوش خالص مش مشكله يعني حاولت على العاب جنبك او برشمه يعني اي حاجه المهم في حلول كتير يعني رقم بعد كده تريتمنت تعالج الاكروميجالي ازاي اظن علاج الاكروميجالي هيبقى سهل يعني ده مرض هايبر وما ده مرض هايبر هيبقى كام كلمه ثلاث كلمات ايه هما ثلاث كلمات اعتقد الكلمه الاولى اللي هي هتبقى سيرجيكال والكلمه الثانيه هتبقى راديشن والكلمه الثالثه زي الكلمة ميديكال انتاجونيست طبعا انا بتكلم عن اكروميجالي فتكتب جروث هرمون ايه انتاجونيست ولو انت حافظ الانتاجونيست يبقى كويس اللي هو اسمه بقى سوماتوستاتين مش سوماتوستاتين بقى مش حافظه مش مشكله برضه عمري ما الدنيا وقفت على ايه لسه الانتاجونيست بتاع جروث هرمون يعني ففي دي حاجات تبقى اسرائيليات انت اكتب بس ميديكال انتاجونيست ما يجيليش قوي ان انا اكون عارفه ده كده اللي هو ايه يا جماعه الاكروميجالي ده انا بس النهارده معلش عشان ما كنتش عندي كتابي بس النهارده فهتبقى حته هنتاكد هذا القدر الصغير جدا بس انا حبيت اقول السيما وحبيت اقول مثلا عشان ايه بعد كده نمشي عليه من الحته الجايه ان شاء الله هنبدا نبدا كميات اكبر ان شاء الله يعني عشان نخلص الدكتوراه على طول ايه بس الحته الجايه ناخد الانتامين بتتري وناخد الباراثيرويد ان شاء الله انت بقى ان شاء الله في نفس الوقت